من طول نظر خوله على الروس اشتاقت روحه وركضت للاعمى يموت المرصفي يرحم هشيش ولا يموت المرصفي ارحم هشيش من ترحم اسير وطفيل من ضام مقتل كربلاء بساعة انتهى وراح مقتل هالدرب ما فاض بالايام مقتل هالدرب ما فاض بالايام كثرا شو على النوق الفراغات كثرا شو على النوق الفراغات على طول الطريق تموت الايتام على طول الطريق تموت الايتام خذ الطفك العلي من ولد الحسين خذ الطفك العلي من ولد الحسين وبقى بس الفواطم خذ هنيشا وقن بس الفواطم خذ هنيشا جرح خوله بكبر دربي الضعن صار والجرح حياته بموته يلتم والجرح حياته بموته يلتم من طول نظر خوله على الروس من طول نظر خوله على الروس اشتاقت روحه وركضت للاعمى يموت المرصفي يرحم هشيش ولا يموت المرصفي ارحم هشيش من ترحم اسير وطفيل من ضام من ترحم أسير وطفل من ضام ولو يا موت أحسك أرحمي هواي ولو يا موت أحسك أرحمي هواي صفية من سفر يحدون ظلة قضن بس برجاء الحضن لإحسين قضن بس برجاء حضن لحسين مثل اخوتهني ردهم للاخيام مثل اخوتهم ردهم للاخيام رغم قدامهن راس الرميح جاء رغم قدامهن راس الرميح جاء بس حلمي الطفل معقول يلام بس حلمي الطفل معقول يلام أدري من كتفتيهن يلي إحبال أدري من كتفتيهن يلي إحبال ليش الهن كتفتي حتى لا أحلام ليش الهن كتفتي حتى لا أحلام هسه شلون يرجع ضعن الحسين هسه شلون يرجع ضعن الحسين فرغ من كل بناته وحمل آلام فرغ من كل بناته وحمل آلام برض الشام ما ميت خدور يوم أرض الشام ما ميت خدور يوم بس تالي صفت مدفن للخدور مهج لحسين طول الدروب عالقاع والطشر دلال بهيئة قبور يا قاع الشام داريهن عزيزات يا قاع الشام داريهن عزيزات ترى اليمج قبل تخدمهن الحور ترى اليمج قبل تخدمهن الحور برض الشام ما ميت خدور قوم ولا عن حزن كل بعد ما حاجة وضح مسبية مسبية يا قاعي الشام داريهن عزيزات ترى ليميج قبول تخدم هني الحور ترى ليميج دلال متون عباس وخدر وبشار بالعباس مستور ولا الشمس الشمس تحلم تبين ظلهن بيوم الشمس تحلم تبين ظلهن بيوم وطلعن بالشموس بيوم